تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتذكرون في المرة الماضية أننا قد ملنا إلى أن نستكمل في دروس الثلاثاء شرح الأسماء الحسنى لله تعالى، وأن نؤخر أو أن نجعل قضية الحج وما يتعلق بها في خطب الجمعة على أساس أو على أمل أن نقطع شوطا في معرفة هذه الأسماء لله تعالى ما ذكرنا، إذ هي أهم الواجبات التي يتعلمها المرء في توحيد الله تعالى. قد أشرنا في المرات الماضية ليس الاستجابة مقبولة أنه أن إخواننا يأتون ليستمعوا إلي ليتفرجوا فقط. قد ذكرنا أن هذه مسائل اعتقاد الحق الذي يجب أن يكون في محل اهتمام الناس وكتابتهم ومذاكرتهم وحفظهم، ثم بعد ذلك يستعينون الله تعالى أن يفتح عليهم بمعاني هذه الأمور من توحيده سبحانه وتعالى ومن التعلق به ومن دعائه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وأن تكون هذه الأسماء وتلك الصفات أساسا لمحبتهم لربهم وإقبالهم عليه واستعانتهم به في سلوكهم إلى الله تعالى وسيرهم إليه سبحانه وتعالى. لذلك قد ذكرنا أن هذه الفرجة من طلبة العلم، يعني يتفرجون على المتكلم، هذه ليست من صفات طلبة العلم ولا غيره. وما زال إخواننا كما هي الحالة، وكأنه كما أشرنا أن الأذان في ملطة لم يتوقف بعد. ذكرنا في المرة الماضية الكلام أو بداية الكلام، وإن كنت وأريد الاختصار في هذه الأسماء والصفات حتى نستطيع أن نقطع شوطا طويلا فيها إن شاء الله تعالى، وألا نتوقف بإذن الله جل وعلا حتى ننتهي منها، حتى تكون زاد أهل الإيمان في معرفة الرب سبحانه وتعالى. ولكن أسماء لا بد أن نتوسع فيها، لأنها لا بد من شرح هذه المعاني كما وردت في كتاب الله تعالى. ذكرنا في المرة الماضية اسمه الشهيد سبحانه وتعالى، وكان هذا الاسم مما ينبغي أن يكون من شواغل أهل الإيمان، من شواغل المؤمنين بربهم سبحانه وتعالى، لأن هذا الاسم مما تنصلح به الأحوال وتصلح به علاقة المرء بالله تعالى، فتقوى بها لمعرفة هذا الاسم وتوحيد الرب به ودعائه به، تقوى بها بهذه المعرفة وهذا التوحيد، يقوى به الإخلاص، وتقوى به المراقبة لله تعالى، ويقوى به حسن العمل كما ذكرنا، يعني صدق العمل يعني سبق العمل لله تعالى. عندما يرى المرء أن معنى الشهيد يعني الحاضر له يعني معناه الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وأنه حاضر لديك، كان معنى ذلك هذه المعاني التي أشرنا إليها. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، يعني لا يكون المرء في شأن ولا يعمل من عمل إلا أن يكون الله تعالى شاهدا عليه شهودا عليكم إذ تفيضون فيه. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وربطنا بين هاتين الآيتين ألا إن أولياء الله لا خوف عليه ولا هم يحزنون. إن الذي ينصت إلى هذه الآيات يقرأها قراءة عابرة لا يستطيع أن يميز ما الربط بين وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا ألا إن أولياء الله. لا شك أن هناك ارتباطا ما بين هاتين الآيتين، والارتباط يدل على أن معنى الشهادة إذا تحقق المرء به في نفسه يصل به إلى معنى الولاية لله تعالى، بمعنى يصل به إلى التقوى لله تعالى، لأنه إذا علم أن الله تعالى شهيد عليه حمله ذلك على العبادة وعلى إخلاصها وعلى الصدق فيها وعلى الإحسان في عبادة الله تعالى، أنه يعبد الله تعالى كأنه يراه، إذا لم يكن يراه فإنه يراه. وفي نفس الوقت يحمله معنى الشهادة لله تعالى أن الله شهيد عليه، يحمله كذلك على عدم التكاسل في هذه العبادات وعلى عدم الميل مع النفس والهوى في الراحة وترك العبادة في الدعاء في النوم في السكون. وفي المقابل يحمله معنى الشهادة على معنى الاستحياء من الرب سبحانه وتعالى وعلى معنى الخوف من الله تعالى وعلى معنى البعد عن المعصية، بالتالي عن المعاصي والذنوب. زعلم أن الله شهيد عليه حاضر لديه سبحانه وتعالى، زجره ذلك عن الغيبة وعن النميمة وعن السخرية، وزجره عن النظر المحرم والسمع المحرم، لأنه صار مراقبا لربه وأن الله تعالى شهيد عليه. وهذه مسألة في غاية المهم في غاية الأهم، ينظر هذا النظر المهم لمعرفتهم بربهم. هذه المعاني تحسن أحوالهم، ترتفع أحوال المرء بهذه القضايا المهمة. لذلك كان في سلف الصالحين كان سلف الصالحون في هذه القضايا يعلمون الناس هذه المعاني وما يقر في قلوبهم منها وما يتحركون به، كان عندهم أولى من الصلاة والصيام وكذا. لذلك سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبلغ المرء بحسن الخلق درجة الصائم القائم، حديث النبي صحيح صلى الله عليه وسلم. وما يبلغ حسن الخلق بدرجة الصائم القائم إلا أن يكون وصل إلى هذه الحالة من الشهادة والمراقبة لله تعالى التي كفته عن المحرمات والمكروهات وحملته على الواجبات والمستحبات وحسنت خلقه في أعمال الصالحات، إذا أتى ليعمل عملا من الأعمال الخسيسة أو ليفعل فعلا من الأفعال التي يأباها الشر، إذا به شهادته لربه تمنعه، إذا به مراقبته لربه توقفه عند حد يتعلم. فإذا ما تقوت في قلبه هذه الشهادة لله تعالى وهذه المراقبة صار شخصا جديدا مع الله تعالى، صار محبا لربه مقبلا عليه يخافه ويخشاه ويستحي من الله تعالى، وإذا به كلامه لله تعالى، صمته لله تعالى، علاقته لله تعالى، محبته لله تعالى، بغضه لله تعالى، سير أنه لو سار لغير الله وقف الله شهيد عليه، لو تكلم لغير الله وقف الله شهيد عليه، لو صاحب لغير الله تعالى وقف، لو نطق لسانه لغير الله وقف، إذا به لسانه لا يتحرك إلا أن يكون لله. حتى في الأمور التي تختل فيها أحوال المرء إذا بها يحاول أن عندما تقوى شهادته لربه وأن يرى الله تعالى شهيدا عليه، إذا به يحاول في إحسانها وتصليحها. يعني كهؤلاء كثير من أحوالنا يريد النصيحة في ظاهر الأمر وهو متشف في صاحبه, يعني عارف أن صاحبه ده وقع في غلط ولا كده, هو مبسوط فيه أنه عمل كده وأنه وقع في ذلك لأنه فعل به يوما ما كذا وكذا, ولكنه في ظاهر الأمر يعطف عليه أو يتحنن إليه أو يواسيه لا معلش وكذا, وتبي هو في باطنه مستشف فيه, يعني متشف فيه, يعني فرحان فيه ومبسوط بالواقع فيه ويقول الحمد لله هو حصل له كذا, وبعد في الأول يقول له لا معلش ولا كذا, هذا صحيح أو لا؟ إذن فهذه القضية إذن من الأمور التي تتحسن بها سريعا أحوال الإنسان إذا بها لسانه ينضبط وجوارحه تنضبط وأعماله تنضبط وأقواله تنضبط وصداقاته, وفي نفس الوقت تجده كذلك محافظا على وقته ومحافظا على ألا يضيع هذا الوقت في غير طاعة الله تعالى. الله شهيد عليه إلى إيبا أعماله يضع وقته مثلا في فراغي ولا في استئناس بالخالق ولا في إراء الجوائد ولا مش عارف عمال يعمل إيه ولا كل ما يكون سببا للغفلة إذا به الله شهيد عليه ومطلع عليه وناظر إليه سبحانه وتعالى, فيحقق له ذلك الحياء من الله تعالى. هذا الحياء لو حصله المال حصل الدين كله, حصل الإيمان كله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان, شعبة عظيمة من شعب الإيمان التي يحصلها, كذلك الخوف, كذلك الرجاء. ثم لو كان بينه وبين الله تعالى هذه العلاقة إذا به أقرب إلى الله تعالى, كل شيء بقى أقرب له, ليس هناك شيء أقرب إليه من الله تعالى. نصد ليبا أقول لك الله شهيد عليه, وقع في شيء يدعو الله تعالى, أصابه شيء يلجأ إلى الله تعالى, نابه شيء نزل به شيء إذا به يدعو الله تعالى, ويقف بباب الله تعالى ويعتصم بباب الله تعالى, نزل به ما نزل إذا به مستسلم لقضاء الله تعالى راض بقدره سبحانه وتعالى, وما قضى به لا يتلفظ بما يكون سببا لغضب الله عليه, ولا يخرج منه ما يكون سببا لأن يسخط الله تعالى عليه, وهكذا. واضح هذا المعنى؟ وهذه معاني مهمة إذا في معنى الشهادة لله تعالى. وقد تأملت في الآيات فإذا بها على معنى الشهادة لله تعالى في آيات جميلة كثيرة, ونستكملها لأنها مما ينبغي معرفته. وأولى هذه الآيات شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. وهذه الآية الأولى آيات كثيرة لما نظر المرء سريعا, يعني لم يتوفر له نظر يعني متفحص في هذه الأيام أن ينظر في هذه الآيات نظرة أدق, وذلك كذلك فتح الله تعالى عن لا يملك المرء فيه شيئا. المهم إذا بهذه الآيات في الشهادة, لاحظ المرء في آيات الشهادة لله تعالى أنها بدأت بوحدانية الله تعالى, أن الله تعالى يشهد لنفسه بالوحدانية, وأن الله تعالى يشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة, وأن الله تعالى يشهد بهذا الوحي الذي أوحاه للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه الحق, وإذا بالله تعالى يشهد كذلك على المشركين وعلى المنافقين وعلى أهل الكتاب. آيات في ترتيبها رأينا أن هذا الشهيد المولى الحق سبحانه وتعالى إذا به شهيد على كل شيء كما ذكرنا في المرات الماضية, وكفى بالله شهيدا والله على كل شيء شهيد. أما نظر المرء في تفصيل والله على كل شيء شهيد هذه لا وجد أن الله تعالى شهد أول ما شهد, شهد لنفسه بالوحدانية, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو عزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. المحققون من أهل التفسير يقول هذه الآية توطئة لقوله إن الدين عند الله الإسلام, يعني شهد أولا بالوحدانية لتكون هذه الشهادة توطئة لدعوة الناس إلى أن الإسلام هو الدين عند الله, وهو الدين الحق, وهو الدين الحسن, وهو الدين الكامل, وهو النظام الذي ارتضاه لعباده. فشهد بالوحدانية لذلك. وشهد هنا ابن القيم لي كلام فيها طويل في شهد هذه ملخصه أن الشهادة من الله تعالى على أربع درجات: الاعتقاد والنطق. أنا ألخص هذا الكلام سريعا: الاعتقاد والنطق والدعوة إليها وحمل الناس عليها، الأربعة دول. قال: وإن كانت الشهادة ليس فيها معنى الحمل، الاعتقاد يعني أن يعتقد المرء في الشهادة أن يعتقد الصدق والحق فيما شهد به، هذا أول شيء في الشهادة، أول ركن من أركانها، أول درجة من درجاتها. والأمر الثاني أن ينطق بذلك الحق الذي علمه والذي حضره. والأمر الثالث أن يدعو إليه. والأمر الرابع في هذه الآية بالذات قال: وأن يحمل الناس عليه. فشهد هنا بيّن وحكم وقضى سبحانه وتعالى وأعلم وأخبر، بيّن وحكم وقضى وأعلم وأخبر أنه لا إله إلا هو. وشهد هنا بمعنى، قال بمعنى أنه قضى بذلك، نعم، بيّن ذلك، نعم، بيّنه كيف بيّنه، قال بما نصب من الأدلة سبحانه وتعالى وبما خلق من الخلق وبما بيّن من توحيده في سمائه وأرضه جل وعلا وبما أنزله على لسان رسله سبحانه وتعالى. يعني شهد سبحانه وتعالى بهذه الوحدانية الشهادة المنطوقة المتلوة التي هي كلام الله تعالى الذي يبين ذلك، يبين وحدانيته. وشهد بمعنى أظهر وبين وحدانيته في الشهادة المرئية، الشهادة المرئية يعني في خلقه سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ليس كذلك؟ إذا لذهب كل إله بما خلق. وهذه أدلة عقلية وأدلة نقلية في نفس الوقت. من هي أدلة عقلية ونقلية؟ يقول له: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، افسد لي. قال له كده كل اثنين ملكين في أي حتة في أي مكان جنب بعض، لازم واحد يعلو على الثاني واحد يظهر بالثاني، ولازم ده يبقى ليه جنود وده ليه جنود. لذلك قال: إذا لذهب كل إله بما خلق. لو كان في إله تاني مع الله هتلاقي له خلق وجنود وهتلاقي له سماوات وهتلاقي له أرض وداخلين في تناحر مع بعض. فلما انتظمت الجبال والأرض والسماوات والدنيا والآخرة على نظام واحد لم يدعي أحد فيها الانقسام ولا التفرق، لأن هؤلاء جند هذا الإله وهؤلاء جند هذا الإله، دل على نصب هذه الوحدانية لله تعالى. وكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. كل ما يبقى اثنين ملكين في مكان لازم يتخانقوا، لازم يعلو بعضهم على بعض، ولازم يحاول ده يبقى هو الأظهر وهو الأكثر قوة وجندا ومالا ونفيرا. ولذلك يختل هذا النظام. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، مش هيبقى كل واحد ليه شمس وليه قمر وليه نجوم وليه أرض وليه كذا. وهذا النظام لو كان منقسما على هذه الحال لكان نظاما فاسدا، لفسد هذا النظام ولا شك. شهد الله أي بما نصب من الأدلة في خلقه وفي كلامه المتلوء أنه لا إله إلا هو. وشهد الملائكة بيّنوا ذلك بما أنزلوه إلى الرسل وبما رأوه من توحيد الرب سبحانه وتعالى، وشهدوا على ذلك شهادة حقيقية. وشهد أولو العلم بما بيّنوا من الحجج والأدلة وبما اتضح لهم من الله تعالى في ذلك على ألسنة الرسل من قيام الحجج والبراهين على وحدانية الرب سبحانه وتعالى التي تستدعي بعد ذلك عبادته وحده لا شريك له والتعلق به وحده لا شريك له. وكذلك أن ينفرد هو سبحانه وتعالى بكل ما يكون من تعلق من الخلق من دعاء واستغاثة وعبادة، وما يكون من توكل ورجاء وثقة ويقين، وما يتعلق من محبة وخوف ورجاء، لكل هذه المعاني التي بها يستنير القلب ويستضيء ويتعلق بالرب ويحسن التوكل عليه واليقين فيه والثقة فيما عنده، ويكون كذلك على الخوف منه والرجاء فيه سبحانه وتعالى وعلى الإنابة إليه جل وعلا، وأن يكون القلب حينئذ سالما لله وحده لا شريك له، إن الدين عند الله الإسلام. هذه الآية الأولى. إذا شهد لقد كان ذلك المعنى الذي بينته هذه الآية، أنه إذا شهد المرء. ومعنى الشهادة كذلك أنه نحتاج هذا المعنى في الكلام على المشركين عندما يشهد الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، شهد بمعنى أن الشاهد يخبر بصدق أحد المشهود عليهم وبكذب الثاني. زمان شهد يجي واحد يشهد في المحكمة بيشهد لواحد أنه ده صادق بيجيبوا شاهد عشان ايه؟ عشان يقول الله ده اللي حصل وده اللي حصل وده ده صادق لا ده كاذب دمه. فالشهادة هنا بمعنى إخبار المخبر بصدق أحد المشهود لهم وكذب الثاني، أليس كذلك؟ لذلك جاءت هذا المعنى في قوله عندما شهد بوحيه أنه من، لكن الله يشهد. هذه المسألة الثانية، الآية الثانية، لكن الله يشهد بما أنزل إليه أنزله بعلم. وبعده قال والملائكة يشهدون، ثم ماذا؟ وكفى بالله شهيدا. يعني كأن الآية ترتيبها ليأخذ ده وبال، عشان أنا بتكلم في هذه الآية في القرآن بالذات عشان حتى يكون ذلك بابا مفتوحا عندما يقرأ الناس كلام الله تعالى يحاولون أن يتدبروا هذا الكلام وليفهموا هذه المعاني الجميلة في كلامه سبحانه وتعالى، وأنه لم تقع لفظة في آية موضعا عبثا، وأنه لو حملت هذه اللفظة من مكانها واستبدلت لم تكن ليحل محلها شيء. حتى طول البلاغة يقولوا أن الواحد لو خد اللفظة من الألفاظ المتناثرة في كلام الناس وثقيلة على السمع ويتندو كده في سمعها، هذه اللفظة لو وضعت في السياق القرآني لم يكن فيها أحسن منها، ولم يكن لها كذا الجرس والسمع والدقة والجزالة والفصاحة كل هذه المعاني. وبيضربوا بقى أمثلة كتير، واحد يقول إيه كلمة ضيزة، ديزا دي لو جيت تقولها في كلامك العادي هتلاقيها كلمة ممجوجة وبايخة وتقيلة على السمع، مش كده؟ تيجي بقى في سياق القرآن ولا تلك إذا قسمة ضيزة، كلمة بقت سياق جميل وسياق لا ينبو على السمع ولا يسكل عليه وفصيح وفي أفصح الفصاحة. المهم يعني المقصود إن الإنسان يتعلم إن إيه؟ إن كل كلمات هذا القرآن كريم، وذلك حتى يحب المرء كلام الله تعالى، وحتى يعلم أنه أي هذا الكلام مما تشفى به الصدور وتشفى به القلوب، كما قال في الآية التي كنا نقرأها وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، حتى يتعلم المرء كيف يستشفي في شفوهاته وشهواته وفي علله الظاهرة والباطنة بكلام الله تعالى. وقد استشفى به الصحابة فكانوا أحسن الناس، واستنصروا به فنصرهم الله، وقاموا به فقام الله لهم سبحانه وتعالى، وعملوا به فأجرهم الله تعالى وأعزهم، إلى غير ذلك من المعاني التي أشرنا إليها يوما ما في أشواق المؤمن للقرآن الكريم التي سميناها أشواق القرآن الكريم زمان الحضر خطب الجمعة. نرجع إلى قوله لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلم، الملائكة يشهدون وكفى بالله شهيد. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، كأن أحدا شهد بأن هذا الذي نزل للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على هذه الحال، ده معناه كده أن الله تعالى في الآية يستدرك على هذا الذي يتكلم على النبي في هذا الوحي وأنه مثلا ليس من عند الله تعالى، أو أن هذا الوحي فيه ما فيه. لذلك اختصارا يقول أنزله بعلمه، يعني أنزله بالغا الدرجة القصوى التي لا يمكن إلا أن تكون على معنى الإعجاز في اللفظ والمعنى، لأن لما أنزله بعلمه سبحانه وتعالى كان يمكن أن يقول لكن لا يشهد بما أنزل إليك، أنزله إليك هو سبحانه وتعالى أو أي معنى يدل على الإنزال، ولكن لما قال بعلمه دل على الإحكام ودل على أنه بلغ غاية الإعجاز في النظم والمعنى، وأنه لا تخلو منه كلمة أو لفظة أو جملة إلا ولها معناها الذي لا يبلغ أن يأتي به أحد، كما قال تعالى كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لو اجتمعوا وكل واحد منهم يساعد الآخر، يعني الدنيا كلها الإنس والجن منذ خلقهم الله إلى أن تنتهي الدنيا اجتمعوا ويساعدون بعضهم البعض ليأتوا بمثله لا يأتوا ظهيرا يعني ولو كان بعضهم لبعض يعني معاونا ومقويا ومساعدا لكن الله يشهد بما أنزل إليك كأن كلاما سابقا يقول أن ما أنزله الله تعالى لم يكن من الله تعالى كما قال الكفرة أو اليهود ما أنزل الله على بشر من شيء الله تعالى قال لا لكن لا يشهد ما أنزل إليك أنزله بعلم أنزله هو سبحانه وتعالى إليك إذن الوحي المتلو الذي يسمعه أهل الإيمان إنما هو من الله تعالى هذه شهادة الله تعالى بأن هذا الوحي منه جل وعلا وأن هذا كلامه سبحانه وتعالى وأنه ليس فقط كذلك بل أنزله بعلمه والملائكة يشهدون هذا الأمر الثاني وكفى بالله شهيدا ثم شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وإن كان في معنى الوحي ده لكن لا يشهد بما أنزل إليك أن في معناها كذلك أنه يشهد للنبي بالرسالة سبحانه وتعالى شهد للوحي لأنه من عنده في نفس الوقت شهد للنبي بأنه قد أوحي إليه من الله تعالى وأنه لم يوحى إليه أي وحي وإنما نزل بعلم الله تعالى معجزا ونزل بعلم الله تعالى هاديا للبشر وشفاء لهم نزل بعلم الله تبارك وتعالى ليقربهم إلى ربهم ليبين لهم ما لم يكونوا يعلمون من أمور الغيب والآخرة والجنة والنار وأن نزل ليبين لهم الطريق إلى الله وأن من سار فيه وصل إليه جل وعلا فانتظرته العاقبة الحسنة وأن من أعرض عنه فله المعيشة الضنكة في الأولى والآخرة هذه لكن الله يشهد بما أنزل إليه ويشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب فهذه الشهادة الثالثة من الله تعالى أنه شهيد على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وكفى بالله شهيدا سبحانه وتعالى لكن لا يشهد بما أنزل ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم من الذي يشهد بيني وبينكم على أني مرسل هو الله تعالى كيف يشهد الله تعالى قال هنا شهادة الله تعالى التي معناها أن يخبر بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وبكذب المشركين هذه الشهادة هنا أن يخبر الشهادة هنا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وكذب المشركين هذا معنى الشهادة هنا أن يخبر بصدقه أخبر بصدقه أو لا وقد ذكرنا أن الله تعالى لما كان على كل شيء شهيدا في الآية الممتازة التي ذكرناها والله على كل شيء شهيد أو إن الله كان على كل شيء شهيدا معنى ذلك أن الله تعالى هذا الشهيد الحاضر الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات والأرض تراه يشهد للكاذب بما يصدقه تراه عندما يدعي عليه أحد أنه مرسل من عنده ويقول له يقولون له أقم الدليل على أنك مرسل من عندي فيقيم دليلا فيصدقه وهو كذب الله تعالى تاب شهادته ذلك أنه لما كان شهيدا إنه يخبر بصدق المشهود له أو يخبر بكذب الثاني فلما أرسله إذن يخبر بصدقه ويكذب المشركين لذلك قال له في آيات الأنعام قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد وهذه آية كذلك في منتهى الجمال والفهم ومنتهى البلاغة وآية حية مع أمور عظيمة فيها أما قال أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد لماذا في الأولى قل أئنكم قل أي شيء أعظم شهادة قل الله يعني نريد يسألهم أعظم من يشهد الشهادة العظيمة يعني من صاحب الشهادات العظيمة التي يمكن أن يشهد بعد أن ذكر في آيات الأنعام وحدانية الله تعالى وما يدل عليها والبعث والحشر وكل ما يتعلق بإثبات وجود الرب سبحانه وتعالى وقيامه وغير ذلك من آيات محاجة المشركين، قل أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، كل أشهد. لقال في الأول قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، يعني أعظم شهادة، أعظم من يشهد الشهادة الحقة الله تعالى، إذ كيف يشهد شهادة باطلة، إذ كيف يشهد سبحانه وتعالى شهادة لا غير صحيحة، قل الله. لما قالوا لا المشركون، لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا لست مرسلا ولست رسولا ولم ينزل عليك وما أنزل الله تعالى على بشر من شيء، قال لهم أي شيء أكبر شهادة، يعني أي شهادة أعظم يشهدها الشاهد، قالوا شهادة الله تعالى، قال الله شهيد بيني وبينكم. ثم قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، فهو الشاهد عليكم، وهو شهد أنه لا إله إلا هو، فكيف تشهدون أن معه آلهة أخرى؟ الحمد لله رب العالمين. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، كل أشهد، كل أشهد، قالوا لا لا أشهد. ولا يشهد هنا ولا يشهد في كل شيء افتراء على الله تعالى أو كذبا عليه أو معصية له. لما سألوه سبحانه وتعالى قل هلم شهداءكم الذين يشهدون، قل هلم اجمعوا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم. وكأن هذه الآيات بعد أن يتعرف المرء على شهادة الله عليه أن الله تعالى شهيد على شهد على وحدانيته وشهد على لرسوله بالصدق ولكلامه بالحق سبحانه وتعالى والإعجاز في معناه ونظمه جل وعلا، شهد على هؤلاء الكفرة بما ادعوهم من إثبات الشهادة له. أي شيء أعظم شهادة؟ قل الله، وهو الشهيد بيني وبينكم الذي يخبر بشهادته الحقة عن الكاذب في قوله وعن الصادق في قوله، وهو الذي يؤيد الصادق بالمعجزات. ومن يتذكر الدرس الماضي قد ذكرنا شيئا من ذلك، لما مسيلمة الكذاب قلنا لما دعا على الله تعالى أنه أرسله إلى الناس وأنه يريد أن يقتسم النبوة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينه، وأن الله تعالى أرسل النبي إلى مضر وأرسله إلى ربيعة، يقول كان يريد أن يقلد النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يكون من صدق رسالته صلى الله عليه وسلم. أن الله تعالى عندما قال هو حق، يعني شهد له بالرسالة صلى الله عليه وسلم، صدقه في كل ما يقول، فما طلب من معجزة إلا أتاها النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان عنده ذرة من تردد أو من شك ما قبل التحدي مع المشركين، كان يمكن أن لا يحدث ما يطلبون، وكان يمكن ألا يقع أن يقول كذا يقول. لذلك يقول أنا صلى الله عليه وسلم لا أعرف إلا أو لا أعلم إلا ما يعلمني ربي سبحانه وتعالى. المشركون في غزوة حنين، المنافقون في غزوة حنين يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يعرف خبر السماء، وقد ضلت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الناقة بتاعت النبي ضل ولا يعرف مكان ناقته. صعد النبي صلى الله عليه وسلم، قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال يقول ناس كذا وكذا وأنا لا أعلم إلا ما يعلمني ربي، وإن الناقة في مكان فلاني قد تعلق خطامها بشجرة. أسرع الناس ليعلموا صدق كلامه فإذا بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان عنده ذرة من شك إذا لكان هذا المعنى الذي يتردد في قلب المرء، وألا يتحدى هؤلاء الكفرة. عندما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج وهو يقول أبو جهل يمر عليه ويقول له هل عندك من جديد، أخبار رأي جديدة، عندكش حاجة جديدة النهاردة تقولها لنا، صلى الله عليه وسلم قال لقد أسري بي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال إيه أبو جهل؟ نعم، لو جمعت الناس ستقول ما تقول، قال نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن يبلغ الناس هذا الكلام الذي هو حق وصدق أنهم لن يصدقه أحد، حتى إذا اجتمع الناس فمنهم المصفق والمصفر والذي يخبط على رأسه وسري به في ليلة ثم رجع، رجعت في نفس الليلة جاء أبو بكر قال نعم صدق صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه الشهادة الصادقة، صدق إني لو قائل لو صدقوا في خبر السماء أفلا أصدقوا السماء، شوف كم ألف مليون مية، أفلا أصدقوا في أن يذهب المسجد الحرام من المسجد الحرام من المسجد الأقصى يرجع. لو كان مترددا وشكا ما كان يقول لا لو اجتمع الناس لا أقول، اجتمع الناس فلقل ما كنت تقول. أبو جهل يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد أسري بي من المسجد الحرام من المسجد الأقصى ثم رجع. وكان المشركون حينئذ يقولون هذا التحدي أهو صف لنا المسجد الأقصى. وكان صلى الله عليه وآله وسلم قد ذهب ليلة نعاد، كيف يصف المسجد الأقصى؟ أي الواحد فينا هو كم سنين من السنين طويلة هنا 25 سنة أو أكثر يصلي في المسجد، لو قلت كم عدد الأعمدة التي فيه ما استطعت أنا أن أقول عدد الأعمدة، لسه أبص وأقعد أعد وكذا وكذا. فرفع جبريل المسجد الأقصى على جناحه والنبي ينظر وأخذ يصف لهم، فقالوا أما الوصف فصحيح الكفار المشركون. لما جاء مسيلمة ليفعل شيئا من ذلك قال ماذا كان يفعل محمد؟ ذكرناها القصة الماضية، ماذا يفعل إذا سمع ببئر مالحة يعني ميتها مالحة؟ قالوا كان يبصق فيها فتعود عذبة، ترجع مرة أخرى ماء عذبا يشربه الناس، فبسط فيها فاشتدت ملوحاتها وغارت. لم يكن الله سبحانه وتعالى ليكذب الكاذب عليه ليصدق الكاذب عليه، ولم يكن الله تعالى ليشهد للكذب. وهي المسألة المهمة التي ينظر المرء في حظ نفسه من الله تعالى فيها، أن الله تعالى لم يكن ليصدقك أبدا وأنت كاذب، لا في أقوالك ولا في أفعالك ولا في أحوالك، يعني في أقوالك التي تقول لا تنتظر أن يصدقك الله تعالى حتى ولو سترك مرة أو مرتين أنت متعرض لأن تفضح فيها، وكذلك في أعمالك من الرياء ومحبة مدح الناس أو دفع ذمهم أو أنك تعمل كذا لأنك مكسوف أو تعمل كذا لأنه مش ممكن يعني الناس يقولوا كذا، وصل عاصل الناس وصل الناس وصل كذا. وكذلك في أحوالك، أحوال وهي عمل القلب، الأقوال هذه عمل اللسان والأعمال عمل البدن والأحوال عمل القلب. أقول لك إيه الأحوال؟ يعني يقصد عمل القلب، عمل القلب يعني الصدق والإخلاص والخشوع والتواضع والمحبة وقصر الأمل في الدنيا والإنابة والخشية والخوف والرجاء وغير ذلك من أعمال القلب. يجي بقى واحد يعمل فيها خاشع يبقى معروف، هذا الحال الذي يظهره الله تعالى يكذبه فيه، إذن هو ليس منتظرا لهذا الحال بل الله تعالى يكذبه فيه حتى لو استمر يخدع الناس في أحواله تلك ويدعي الإخلاص ويدعي الصدق ويدعي الصلاة ويدعي الخشوع، فإن الله تعالى يوشك أن يبين حقيقة حاله وأن يظهره للناس وأن يبين كذبه وأن يبين نفاقه وأن يبين ما فيه من هذه المصائب التي سترها ولم عليه سبحانه وتعالى، ثم لم يعمل هو بستر الله فيها سبحانه وتعالى فاستمر في مخادعة الله تعالى ومخادعة الناس. والله تعالى ذكر أنه إذا خدعه أحد خدعه سبحانه وتعالى، يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يستفيدها المرء إذن هذه المسألة، كيف يكون صادقا مخلصا لله تعالى، كيف يطابق قوله عمله أو يطابق عمله قوله، وكيف يكون في ظاهره وعلانيته وسره في ظاهره وباطنه وعلانيته وفي ظاهره وباطنه وكذلك في سره وعلانيته أو في غيبه وشهادته، أن يكون كل ذلك لله تعالى يوشك أن يظهره عليه، لأن الله تعالى لا يصدق الكاذب. ويشهد على المنافقين كذلك بنفاقهم، بذلك هذه الآية ملحقة بهذه الآية التي ذكرنا، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الآية الأولى التي قل أي شيء أعظم شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذين أتيناهم الكتاب هؤلاء كذلك قد شهد الله تعالى عليهم وبين سبحانه وتعالى كذبهم وافتراءهم في أشياء كثيرة قد ذكرها سبحانه وتعالى. نعكس منها الآية، نجيب العكس الآية فيها، وهي في قوله لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. مع الشاهدين، هنا للشاهدين مرة أخرى، أتينا مرة أخرى للفظة الشاهدين. والشاهدين هذه لها قصة أطول من ذلك، عدة آيات نشير إليها سريعة، آيات كثيرة، إنما كما ذكرنا نحن نختصر الكلام في هذه الأسماء ونبين المعاني الجميلة في كلام الله تعالى المرتبطة بأسماء الله الحسنى حتى يكون الناس أقرب إلى ربهم وأحب إلى كتابه سبحانه وتعالى، وكذلك ليستفيدوا حظهم من هذا المعنى من أسماء الله تعالى الحسنى، وكذلك ليتعلموا كيف يدعون الله تعالى بهذه الأسماء التي أمرهم الله تعالى بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فاكتبنا مع الشاهدين. الشاهدين معناها نذكر القول الأخير، القول الأخير في تفسير فاكتبنا مع الشاهدين يعني اكتبنا مع محمد وأمته صلى الله عليه وسلم، على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما يذكر المفسرون هذا الكلام هم الشاهدون كما ذكر الله تعالى، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكان الشهداء في الدنيا والآخرة على الناس هو الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته صلوات الله وسلامه عليه. يوم القيامة عندما يسأل الله تعالى الرسل أنهم بلغوا أممهم يقولون نعم، وأممهم يكذبون يقولون لا، لم يبلغنا من بشير ولا نذير. فإذا ما أرادوا شهيدا لهم قالوا أي للأنبياء أين شهيدكم؟ قالوا تشهد أمة محمد. أمة محمد هم الشهداء على الناس كما قال تعالى. لذلك طلب هؤلاء النصارى من الله تعالى أن يكونوا مع الشاهدين يعني مع أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أي مع النبي وأمته، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الشهيد على أمته كما قال وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وهي مسألة بقى من المسائل المهمة التي تصلح بها قلوب المؤمنين. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم، فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. المقصد من هذه الآيات أن الشهداء هم الرسل والملائكة الحفظة والمؤمنون، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. قبلها إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يقوم يعني يقفوا ليشهدوا، والأشهاد هم الرسل يشهدون على أممهم، والملائكة الحفظة يشهدون على الناس بما عملوا كل بما عمل، والمؤمنون يشهدون على بقية الناس. المؤمنون يشهدون على بقية أمة محمد، والمؤمنون من أمة محمد هؤلاء شهداء على بقية الأمم كما ذكر الله تعالى فاكتبنا مع الشاهدين أي مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الترتيب. إذن الرسول هو الشهيد الأول صلى الله عليه وسلم، وأمته هم الشهداء الباقون على أنفسهم وعلى الرسول يشهد عليهم، أي على هؤلاء. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ وهي المعنى الذي نريد أن نصل إليه. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديث، لأنه سيشهد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيودون حينئذ هؤلاء الكفر والعصاة أن تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. لماذا؟ لأنه سيكذبهم النبي صلى الله عليه وسلم بشهادته، فقد شهد عليهم لا يكتمون الله حديثا. لأنه لو الواحد ده واخد باله من الآيات وترتيبها ونظمها، يقول يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، وأي كلام آخر يمكن أن يستفيد من الآية. مش هيجي على بال المرء أن يكون الخاتمة ولا يكتمون الله حديثا لي ولا يكتمون الله حديثا لي، هم اللي هيكلموا. يقول لك هم اللي هيكلموا لي، لأنه إن تكلموا بما يخالف ما جاءهم شهد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالكذب. لذلك يريدون أن تسوى بهم الأرض، وما يقولوش أي كلام يكتمونه عن الله تعالى، لأنه سيفضحهم وسيكون شهيدا عليهم، وسيظهر كذبهم بين الناس ويوم يقوم الأشهاد. وهذا المعنى الذي يخوف بقى المؤمنين. فكيف إذا جئنا من كل أمة برسول، وانظر إلى سياق الألفاظ الجميلة، وجئنا بك على هؤلاء، على هؤلاء بقى اللي ما يسويش حاجة، دول بقى إيه الوحشين اللي ما مش كده ولا إيه؟ وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هنا يمكن أن يقول وجئنا بك على المؤمنين، أنه كذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس عدولا، ويكون الرسول عليكم شهيدا. إنه لما قال على هؤلاء شهيدا دل على أن هؤلاء فيهم من يطلق عليهم هؤلاء، هؤلاء يعني كأنهم لا يستحقون الاسم الذي يشرفهم به، وإنما هؤلاء الذين قد أتوا ما قد علموا من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أتوا ما قد علموا من محادة الرسول أو من الابتعاد عن أمره أو من التقصير في أمره والوقوع في نهيه، ولم يقوموا بدينه حق القيام. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ماشي كده بهؤلاء دي تخوف بقى شوية أهل الإيمان، يخافوا بقى عندما يشهد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ظهر مصداق ذلك في قوله يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إذن الشهادة هنا التي ينبغي أن يأخذ المرء حظه منها، وهي كيف لا يأتي الآخرة ويشهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بما يسوءه، لا يشهد عليه بما يكون سببا لفضيحته، لا يشهد عليه بتقصيره وهجره للقرآن وهجره لكلام الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يكون من ذلك مما يكون سببا لقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. الظالمين الكافرين، الظالمين على أي معنى، إنما ينبغي أن يكون حظ المرء كذلك، أن يخاف من هذه الشهادة وأن يلزم حدوده فيها، حتى إذا أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه الشفاعة كان له هذه الشفاعة. وهذه تبين معنى آخر قد ذكره الله تعالى في الشهادة أيضا، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علي، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يعني الله تعالى عندما يقرر المرء على ما فعل وعمل في الدنيا، يقول لله تعالى أجعل لك شفيعا، أجعل لك شهيدا من نفسك، قال نعم، فيختم على لسانه وتنطق يده ورجله وفخذه بما كان يعمل. فإذا بهم يقولون الحق، فيقول هذا الإنسان سحقا لكنا بعدا وهلاكا عن كنا كنت أناضي، أنا كنت عمال أكافح وجادل عشان تنجو من العذاب، الله تعالى أختم على لساني فتنطقون بما يكون سببا لعذاب عذابكم، سحفا لكنا عن كنا كنت أناضل، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. معاني كثيرة في الشهادة، أكتفي على هذا الحال عشان في وديمة النهاردة. كما هي العادة في ما انتهينا إليه هذه الأيام من قضايا الشكر وقضايا رفع البلاء عن المؤمنين وقضايا التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح أن يحفظ المرأة عندما يرجع إلى بيته، والتوسل إلى الله تعالى أن يعينه على قيام ليله وعلى حفظ وقته وعلى حفظ قلبه، أن يعينه على التوبة والعمل الصالح، أن يعينه على بقية أوراده وأعماله، أن ألا يخرج المرء حتى يصلي هذه الركعات التي يتوسل بها إلى الله تعالى لقضاء هذه الحوائج وللتوبة وللتوسل وللشكر وللحفظ ولغير ذلك من المعاني التي يرتفع بها البلاء وتسير بها أعمال الناس، ولا يتحرك أحد حتى يصلي مثل ذلك ليكون إتباعا للعمل إتباعا للعلم بالعمل، وحتى لا يكون كلاما كما نقول هذه الأولى. والتذكرة الثانية التي نذكر بها أنفسنا أنه لا ينبغي لطلبة توحيد الله تعالى ومحبته أن يجلسوا ليتفرجوا عليه. وكنت أراجع في درس السبت كثيرا من هؤلاء الذين يسمعون الخطب والدروس فإذا بهم لم يحصلوا شيئا، كنت أراجعهم وأسألهم في مكان وما سمعوا وما فهموا والمعاني التي ينبغي أن تصل إليهم، وما أجابني أحد بشيء شاف، وما أجابني أحد بما أظن أنه ينبغي أن يصله في عقلي وذهني، فكيف بعمله وحاله؟ صح ولا غلط؟ إن شاء الله بعد الدعاء قبل الوليمة الناس إن شاء الله تصلي هذه الركعات التي أشرنا إليها، 10 ركعات 20 ركعة كما على قدر مطلوبه من الله، مطلوب من الله تعالى رفع البلاء شوية يصلي له شوية، مطلوب من الله الشكر على ما سمع وعمل هذه يصلي له شيئا، مطلوبه أن يحفظ الله تعالى عندما يخرج من المسجد ليعود على حاله التي كان عليها في المسجد هذا كذلك يصلي له شيئا، مطلوبه أن يعين الله تعالى على قيام الليل كذلك، مطلوبه أن يتوب كذلك أن يصلي، مطلوبه من الله تعالى رفع البلاء عن المسلمين أن يصلي ذلك، مطلوبه أن يتوسل إلى الله ليخلصه مما هو فيه، يعرف الذنوب والمعاصي والأعمال السيئة التي يأتيها يدعو الله تعالى ويتوسل إليه أن يخلصه منها كذلك. كل هذه المطلوبات التي لا تنقضي من الله تعالى يجب أن تقف له بها بهذه الركعات وهذه التضرعات وهذا الدعاء وهذا البكاء حتى يكون سببا لتنزل الرحمة ورفع البلاء إن شاء الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وزوجه أمهات المؤمنين وذريته إنك حميد مجيد. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ألا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك.